أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نرجع مرة ثانية لدروس منار السبيل، ونبدأ في كتاب الحج باعتبار أن الزمن زمن الحج الآن، هذا وقت الحج، ومناسب أن نتعلم الأحكام عند ما يحين وقتها. فأمر الصلاة كنا واقفين عليها، أمر طويل يأخذ وقتا طويلا، لكن المناسب الآن أنه في أشهر الحج شوال وذو القعدة العاشر من ذي الحجة نحن ندرس كتاب الحج، والوقت يعني ضيق بالنسبة لنا. نشرح لكم الحج إن شاء الله من الآن حسب ما شاء ربنا لغاية قبل آخر ذي القعدة، يعني قدامنا شهر فقط لشرح، ولذلك حنكتفي بكتاب منار السبيل، وحنزود بعض الأشياء من خلال شرحنا من كتابنا الجامع لأحكام الحج، لكن مش بتفصيل، إنما هيكون الأصل هو المنهج بتاعنا في منار السبيل. يقول لنا في منار السبيل كتاب الحج، وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. قال: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث أبي هريرة: وفيه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحلوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. يعني هنا في المنار دخل في الأحكام على طول من غير ما يمهد لها كعادتي، يعني التمهيد دائما في كتب الفقه يمهد الحج معناه كذا وشروطه كذا وفيه كذا المقدمات للشيء، لكن هو باعتباره كتابا مختصرا فدخل في الموضوع على طول إنه الحج من أركان الإسلام وهو واجب في العمر مرة، لكن نحتاج لتفصيل أكثر من ذلك. الحج يقال الحج والحج، الحج والحج، لما نقول الحجة والحجة، وفيها قراءتان في القرآن في قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قرأها: ولله على الناس حج البيت بالكسر حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك أبو جعفر. باقي القراء: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قراءتان بالكسر وقراءة الأخرى بالفتح. كذلك قال الحجة والحجة، وكذلك في الشهر المعروف هذا شهر ذي الحجة وذي الحجة بالفتح وبالكسر، بخلاف ذي القعدة فالمشهور فيها ذي القعدة بالفتح فيها وإنجاز فيها القعدة، لكنها ذي القعدة الأشهر اللي فيها. الحج كلمة حج معناها القصد، أنا حجيت معنى قصدت أقصد، يبقى الحج القصد، وأيضا معنى كسرة الاختلاف إلى المكان، يعني رايح جاي على حال، كسرة الاختلاف إلى المكان يسمى حج، يبقى قصد المكان بتكرار هذا القصد يسمى الحج. وتعرف على استعماله شرعا على الحج الأركان المعروفة بشروطها المعروفة، هذا بالقصد إلى الذهاب إلى مكة لأداء المناسك المعروفة، بهذا الحج معنى القصد. وكذلك العمرة معناها قصد الزيارة ومعناها الزيارة والقصد، يبقى على ذلك سواء الحج ولا العمرة معناها القصد، إن كان العمرة أيضا قال الزيارة، وكأنها للمرة الزيارة أو للاعتمار عمر من عمار المكان، تعمير المكان، هذا في العمرة. العمرة أيضا إن كانت زيارة ولكنها شرعا زيارة لبيت الله الحرام بأفعال مخصوصة يفعلها الإنسان في زمان مفتوح. الحج في زمان مخصوص الله عز وجل جعله أشهر معلومات. الحج يقول لنا الإمام الطبري في قوله سبحانه: فمن حج البيت أو اعتمر. فمن حج يعني تفسيرا لها في من حج، يقول أي من أتاه عائدا إليه بعد بدء، عائدا هو نفس المعنى اللغوي اللي ذكرناه، حج للمكان بمعنى قصد واختلف إليه، اختلف يعني رايح جاي رايح جاي على المكان، عودا بعد بدء يبدي ويعيد يبدي ويعيد. إيه اللي فيها؟ هو يفسر لنا هذا الكلام من الطبري رحمه الله، يقول إنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، التعريف معناه عرفة يوم عرفة، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدف. يبقى معناه إن راح البيت ورجع راح ورجع كذا مرة، تكرر العود بخلاف العمرة. العمرة هي مرة واحدة يطوف البيت وخلاص تنتهي المرة، طاف وسعى وانتهت العمرة. لكن الحاج يأتي بطواف القدوم وبعدين يذهب إلى منى في اليوم الثامن، وبعد ذلك يذهب إلى عرفات، وبعدين يرجع تاني البيت ليطوف طواف الإفاضة، وبعدين يرجع تاني أيام وليالي منى، وبعد ذلك يرجع قبل ما يذهب يرجع إلى بلده حيطوف طواف الوداع. يبقى يختلف إلى البيت رايح جاي للبيت، فسمي الحج معنى قصد الزيارة، وأيضا يطلق بمعنى التعظيم للشيء. يبقى هنا تكرار العود إليه مرة بعد مرة سمي الحج. حتى المعتمر يقال له معتمر انه يعمر المكان، لان العمرة مفتوح الوقت بتاعها طول العام في اي وقت يذهب، فيكثر الذاهبون الى العمرة اكثر ممن يذهبون الى الحج، فهنا عمر هذا المكان بكثرة الزيارة وكثرة الذهاب طوال العام فسميت عمرة. وكذلك العمرة زيارة، بمعنى الزيارة انه اذا طاف بالبيت انتهت العمرة فينصرف عنها، يبقى هنا زار وانصرف، عرفنا الحج وعرفنا العمرة. طيب هنا الحج عبادة من العبادات، وزي ما يقول لنا العلماء العبادات ثلاث أنواع، إما عبادة بدنية وإما عبادة مالية وإما الاثنين بدنية ومالية الاثنين. عبادة بدنية زي الصلاة، عبادة بدنية الصوم، عبادة بدنية. عبادة مالية زي الزكاة والصدقة والأفعال الخير. هنا عبادة تجمع الاثنين زي الحج، الحج يجمع الاثنين، انه الانسان على قدر المشقة البدنية وعلى قدر النفقة المالية يكون له الاجر على ذلك. يبقى الحج هذا مركب من العبادتين البدنية والمالية. شروط الحج يعني باختصار كمقدمة برضو لسه ما دخلناش في موضوعنا، انه شروطه هيبقى الوقت، الوقت امتى يكون في وقت الحج تحج، ما ينفعش في عرفة في غير يوم عرفة مثلا، يبقى لابد له من وقت معين يكون فيه الحج اللي ربنا قال لنا الحج أشهر معلومات. وإن كان أشهرا معلومات لكن حيكون في حاجات لابد من يوم معين، مش الأشهر بس، ده اليوم اللي هو الحج إيه عرفة، لازم يوم عرفة الحج عرفة وإنجاز، غيره من المناسك للحج ممكن يكون أشياء تتأخر حتى ولو بعد العيد ما عملهاش، قد يقع في حركة نعمل بس يعمل زي الطواف مثلا، تأخر الطواف ما طفش في يوم العيد ولا تاني يوم لغاية ما خلص أربعة أيام العيد ولم يطف، ملزم أنه يطوف. السعي كذلك، لكن يوم عرفة خلص يوم عرفة ضاع منه الحج ويقوم يتحول إلى العمل العمرة، وأنه عليه الإعادة طالما أنه هو أساء في تضييع أو تفريط. يبقى شروطه الوقت والاستطاعة، الاستطاعة البدنية، الاستطاعة المالية، الزاد والراحلة وغير ذلك. أركان الحج العلماء هيختلف في هذه الأركان، ولكن على كل هيتفقوا أنه لابد من الإحرام في الحج، الإحرام بمعنى النية، الانتقال من حل الحرام، مش لبس الإحرام، لبس الإحرام هذه من الواجبات، لكن الكلام هنا في الأركان هو الإحرام، معنى أنه ينوي أنه الآن صرت محرما. الوقوف بعرفة ركن، الطواف ليس من طواف الإفاضة أو طواف الزيارة هذا ركن فيه، السعي بين الصفا والمروة في خلاف ما هو ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات على خلاف، لكن على كل اللي حندرسه هنا مع هنا أنه من ضمن الأركان وحيأتي التفصيل اللي فيه. ركن الحج، الواجبات في الحج، واجبات الحج كثيرة، الواجبات لما يجي وقتها نتكلم فيها. ماهية الحج، ما هو الحج، ما هو الحج، يقول لنا أمور اللي يتميز بها الحج عن غيره من العبادات، ما هو أمر الحج؟ عرفنا لغة حج، معنى قصد للمكان، تعظيما للمكان، زيارة للمكان، عائدا بعد بدء لهذا المكان، عرفنا الحج. لكن لما نقول إنه ماهيته بقى شرعا، فيقول لنا أمور منها أنه يتميز إن فيه إحرام. طيب ما الصلاة تتميز إن فيها إحرام؟ ولك لهذا في وقوف بعرفة، في طواف، وفيه سعي، وفيه تحليل مكان له إحرام وله تحلل من هذا الإحرام، زي الصلاة، لا يزيد عن الصلاة إنه في طواف وسعي. طيب والعمرة فيها؟ يقول هذا فيه الوقوف بعرفة. فزليب ما هي الحج ما يجمع هذه الأشياء التي ذكرناها. وقت الحج إمتى يكون هذا الحج؟ لك له وقت مديد طويل وله وقت قصير. وقت مديد، المديد إن يحرم من أول أوقات الحج، وهنا يختلف العلماء هل الحج ممكن طول السنة زي ما يذهب إليه بعض العلماء إنه ممكن يحرم في أي شهر من الشهور، لأن الله عز وجل جعل الشهور. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيميل بعض أهل العلم إلى أنه في أي وقت يحرم هذا يصير إحراما، ولا إنه لا ما يكونش إحرام إلا بالقيد الذي ذكره الله عز وجل، الحد أشهر معلومات، وهو الأرجح أن الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة والعشر ذي الحجة، يبقى هذه في هذه الأيام، هذه شهرين والكذا يوم تحرم فيها، هذا الأرجح اللي فيها. يبقى له وقت مديد أنك قد تحرم بالحج مفردا من أول شوال، وتفضل لابس لبس إحرامك لغاية ما تخلص المناسك بتاعك، لكن مش هتطوف طواف الحج طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة في وقته. ما ينفعش من أول ما تحرم أنك تطوف طواف الإفاضة، ما ينفعش. كذلك إنك السعي الذي للحج قد يكون بعد طواف القدوم، هنا يرخص فيه بذلك، لكن الطواف لا يكون إلا على وقته، كذلك الوقوف بعرفة لا يكون إلا على وقته. يبقى هنا هذا وقت طويل للحج يكمل ينتهي بأنه يخلص أيام التشريق لغاية يوم النفر الثاني، هذا الوقت طويل. لكن إذا ضيق وقالوا وقت قصير، إمتى نتخيل الإنسان حيحرم بالحج مثلا؟ قد يكون إنسان ضاق به الزمان، وعلى ما وصل هناك وصل في يوم عرفة، لا مش في يوم عرفة، ده في ليلة العيد قبل فجر العيد، قبل فجر العيد، مع ضيق أو ظروف ضيق الشيء ما تمكنش إلا في هذا الوقت. يبقى هنا أقل وقت حيكون فيه إنه يحرم ويذهب إلى عرفة ويدرك من عرفة ولو شيء من الزمان قبل طلوع الفجر في ليلة جمع، ليلة المزدلفة. يبقى أدرك الآن، كان محرما وأدرك جزءا من الليل بعرفة، وبعدين يذهب بعد ذلك لرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة، يبقى على ذلك هيكون من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر يدرك الحج الآن، طالما أنه جزء من الليل أدركه في عرفة، ده أقصر ما يكون في إدراك الحج. بعد ذلك عليه الأركان والطواف والسعي، عليه بعد ذلك الواجبات، فرضنا لم يفعل هذه الواجبات تجبر بدم، ولكن أدرك الحج على ذلك. يبقى هنا وقت مديد وقت قصير ويكون فيها تفصيل. حكم الحج، حكمه الإنسان اللي حج إيه حكمه؟ نقول سقط عنه الواجب إنه فعله الصلاة، حكم الصلاة يجب عليك أن تصلي، طب صليت الحكم إيه؟ سقط عنك الفرض الواجب الذي عليك. يبقى سقوط الواجب عن ذمتي في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة حكمة الحج. ليه فرض الله عز وجل الحج؟ كل شيء يأمر الله عز وجل به هو لحكمة منه سبحانه، سواء عرفناها أو لم نعرفها، ولكن الحج واضح له حكم عظيمة جدا. من ضمن هذه الحكم اللي يذكرها العلماء أن الإنسان يجاهد نفسه جهاد في سبيل الله، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما سألت هل على النساء جهاد يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، فهل على النساء؟ قال عليهن أفضل الجهاد. حج مبرور، حج مبرور على النساء، يبقى هنا على الرجال أولى أن يكون عليهم أيضا الحج المبرور. ففيه هو المجاهدة في سبيل الله عز وجل بهذا الحج، فيها إن الإنسان يؤدب نفسه ويهذب نفسه بهذه العبادة اللي فيها مشقة شديدة، لتقول منها إن الإنسان يجاهد نفسه باختيار أن يفارق الوطن، يفارق الأوطان، فرقة الخلان والإخوان والأهل والولد، والتشبه بالموت وذكر الموت لما الإنسان يلبس لبس الإحرام الإزار والرداء ويتذكر أنه لما بيموت يكفن في ثوبين أو ثلاث أثواب ويبقى الهيئة هي الهيئة، فهنا يتذكر ذلك الإنسان يتواضع في الحج في لبس الإحرام، يستوي الغني والفقير، الكل زي بعض، ما فيش حد يقول أنا غني حدار يكتفي الاثنين، أنا مش كله زي بعضه، في إذا كان يطبعون في أثناء الطواف، إذا كان في كذا، هو اللبس يلبسه هذا هو يلبس هذا، وهنا التواضع في الزي واللباس، وتذكر أن الإنسان عبد مخلوق ينبغي عليه ويجب عليه أن يتعبد الله سبحانه ولا يرى لنفسه فضيلة وفضلا على غيره. وهنا الإنسان حين يحرم الحج يعلمه أعظم أركان التوحيد، طول ما بيحج لبيك اللهم لبيك، ماشي على هذه الكلمة لبيك لا شريك لك لبيك، من أول ما بيحرم لغاية ما بيخلص المناسك بتاعته هو يقول لبيك، يقول في كل وقت إلا في الأوقات اللي نقول أن يستحب أن يقول غير ذلك أو تنقطع التلبية عندك. يبقى دي المقدمة بتاعة الحج اللي في ذلك. الحج له فضائل عظيمة جدا ومهمة جدا للإنسان حتى يتعبد لله سبحانه ويحسن العبادة، أن يعرف الفضائل اللي وراء هذه الشيء. هنا يذكر لنا ربنا في كتابه فضيلة فعل كذا فيه كذا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة كذا فيه كذا، يقوم الإنسان إذا عرف الفضيلة استسهل العمل عمله، بل تلذذ بالتعب في هذا العمل والمشقة لأنه يدرك ما وراء ذلك من ثواب عند الله عز وجل. ولذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حج مبرور إذا شرط أن يكون مبرور، يعني أتى فيه بأعمال الخير واجتنب فيه المعاصي كلها. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث ذكرنا في الصحيحين، حديث آخر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هنا رجع كهذا اليوم الذي ولدته أمه فيه، يبقى من غير ذنوب خالص. من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، لم يفسق يعني لم يقع في المعاصي، ولم يرفث لم يقع في الجماع، يبطل الحج بتاعه بالجماع أو مقدمات الجماع إلا الثواب بتاع الإنسان في ذلك. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور لك ليك 10 حسنات، ليك 100 حسنة، ليك 1000 حسنة، داجل الجنة. الجنة يوم الإنسان يطمئن بما يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب عظيم في فضائل هذا الحج. ولما يجي عليهم عرفة، عايز أصوم يوم عرفة، أصوم يوم عرفة ليه؟ أصوم يوم عرفة عشان يكفر عنك ذنوب سنتين، وأنت هنا الحاج مش محتاج. يستحب له أن يفطر مش يصوم في يوم عرفة، يصوم إلا إذا كان عليه هدي واجب ولم يجد الهدي يصوم 3 أيام قد يكون منها يوم عرفة. لكن لما يقول أصوم في يوم عرفة، لا، لك عمل تاني أفضل من الصوم، عملك العبادة في هذا يوم، تفضل تدعي اليوم بحال، تدعو اليوم بحال، الصيام هيشغلك عن هذه العبادة، يبقى تدعو في هذا اليوم يوم من أول الظهر لغاية غروب الشمس، تدعو ربك وتوحد ربك وتذكره سبحانه بأنواع الذكر، هذا أفضل من أن تصوم في هذا اليوم. الصيام يكفر ذنوب سنتين والحد بس يكفر ذنوب العمر كلها، مش محتاج أنك تصوم، ولكن محتاج أن أنت تحسن أفعال الحد فيها. أيضا روى البخاري، معلش يا ريت بلاش أسئلة النهارده أن زوري تعبان، فبلاش أسئلة النهارده كفاية ساعة الدرس وليس. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبروك. لكن هنا أداة استدراك، هنا لكن أو لكن، لكن روايتان فيها يجوز هذه ويجوز هذه. قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وتنتبه طبعا في لكن إذا كان على هي من أخوات إن وتفيد الاستدراك فيها، يبقى لكن أفضل الجهاد. قال لكن أفضل الجهاد يعني أفضل الجهاد لهن على الابتداء والخبر، تأخذ بالك من أعرابها. أيضا في حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. في يوم عرفة عتقاء الله عز وجل من النار كثيرون من الحجاج ومن غيرهم، ما قالش الحجاج فقط، ولكن يعني معلوم في يوم عرفة أكثر الناس اللي يستحقون هم الحجاج، الحجاج اللي تركوا الأوطان هم أفضل من غيرهم، فهنا منهم ومن غيرهم يعتق الله سبحانه تبارك وتعالى. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، فضل الله عظيم. يباهي بعباده الملائكة يعني دول قلتم تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جايين عايزين إيه؟ يبقى هنا يباهي بهم الملائكة هؤلاء عبادي الذين عبدوني وجاءوا للحد. أيضا من الأحاديث العظيمة في ذلك حديث رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى ثواب عاجل بقى في الدنيا هذا مع ما ادخر الله للحاج والمعتمر من ثواب في الآخرة، بشارة في الدنيا بالغنى أن الله يغني الحاج، وأعظم الغنى غنى النفس، ولكن الغنى أيضا الذي يتمناه الإنسان موجود هنا في الحديث أن المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى غنى من الله عز وجل الإنسان اللي يحب الحج والعمرة ويكسب منهما له غنى. قال وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة، يعني إذا بر في حجته ولم يعصه وأتى بما افترضه الله عز وجل عليه له ثواب عظيم جدا. هنا ما قالوش لك كذا، الجنة التي يتمناها كل إنسان. أيضا في حديث رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أنصاري وثقفي، وذكر الحديث وفيه أن الأنصاري أراد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شئت أخبرتك بما جئت تسألني عنه، وإن شئت سألت. قال لا أخبرتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد الرجل مؤدبا أن جاء الأنصاري والثقفي، ويعني استبق النبي صلى الله عليه وسلم فسبق الأنصاري، فالثقفي عايز يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك الأنصاري، يعني الأنصاري هو من حقه أنه يسأل، ولكن الأنصاري قال متأدبا قال لعله يا رسول الله أن يكون أعدل مني، هو في حكمة هو يسأله، فهنا لأدبه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الثقفي، وبعدين قال للأنصاري اللي أنت في نفسك أنا عارف تحب أقول لك أنت جاي إيه، هنا زيادة تلطف مع هذا الإنسان، فالرجل لا أحب أن أنت تقول لي إيه اللي في نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا دليل يعني عن رجل المؤمن إن هنا لو إنه منافقا ولا غيره لا ما تقوليش، تقول لي أنا هقول بلساني لأن عايزه تفضحني ما أقول، فهنا لا هذا رجل مؤمن، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول لك ما في نفسك ولا أنت تخبر، قال أقول يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألني ما لك من الأجر إذا أمنت البيت العتيق، أما تحج البيت العتيق، ما لك من الأجر في وقوفك في عرفة، وما لك من الأجر في رميك الجمار، وما لك من الأجر في حلق رأسك، وما لك من الأجر إذا ودعت البيت. هنا كل الأسئلة التي يسألها. قال الأنصاري والذي بعثك بالحق ما جئت أسألك عن غيرها، والله هو ده بالضبط ما جئت أسأل إلا عن هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك من الأجر إذا أمنت البيت العتيق، رايح متوجه إلى بيت الله الحرام في حج ولا في عمرة، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك. يا سلام على جمال الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. لو تذكرون في الذهاب للمسجد، الذهاب من بكر وابتكر وإيه قال فيه، وماشى ولم يرك، ماشي الإنسان ولم يرك، لكن هنا يقول لك لا، لك الأجر راكب ولا ماشي، راكب ولا ماشي، فكان الأجر أعظم بكثير، إنك سواء راكب ولا ماشي لك كل خطوة من الدابة بتاعتك من السيارة بتاعتك كل خطوة لك فيها أجري فيها. قال ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة. يا ترى كم خطوة بقى هيروحها في الحج؟ ملايين الخطوات. ورفعت لك درجة كمان، كتبت حسنة ورفعت درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي. هنا كان الأول في الحج والعمرة، الثاني بقى للحج فقط. وقوفك بعرفة ما فيش في العمرة وقوف بعرفة، ده في الحج. الله يباهي الملائكة ويقول: ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. هنا عدد تعرف تعد، لما نجمع لك متر رملة تعد رملة تحديه متر رملة بس تعدها قدي. يا ترى عالج هذه الصحراء الكبيرة جدا فيها كم متر رملة؟ ما تقدرش تعد، بتاخد منها وفيها بتاخد منها وفيها ملايين الأمتار فيها كام رملاية كلها. هذا شيء لا يعد، لا يعرفه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيغفر الله عز وجل مغفرة بهذا العدد لعباده. عدد القطر، عدد المطر ينزل من السماء على الكرة الأرضية قدي يا ترى يكون؟ عدد القطر. يلتمسون رضوان الله سبحانه. عدد أيام الدهر كم يوم عدد؟ ما تعرفش كم عدد أيام الدهر. الله يغفر لعباده كل هذه المغفرات بفضله وبكرمه ورحمته، صلى الله عز وجل أن يغفر لنا كذلك. وأما رميك الجمار، أما رميك الجمار في يوم بقى العيد وأنت ترمي الجمرات وأيام من ترمي الجمرات، قال: فإن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بس أعظم عظيم عظيم جدا هذا الثواب، ما تعرفش مهما وصفوا لك بشر يعني الأول إلا قبله ما نتخيلوش قد إيه يكون هذه المغفرة. هذا أعظم، فيقول لك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك، إذا بقى حلقت رأسك بعد ما خلصت الحج ولا العمرة، فإنه ليس من شعرك شعرة تقع على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. إذا ما تبخلش بقى تقول الشافعي بيقول ثلاث شعرات وأبو حنيفة بيقول ربع الرأس وفلان بيقول كذا، لا أحلى رأسك كلها، أحلاها كلها. هنا الشعر ليسقط من رأسك هذا يكون لك نورا يوم القيامة بعدد هذا الشعر. ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما البيت إذا ودعته، بيت الله الحرام بقى خلصت الحج بتاعك هتودع وتنصرف، فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي صححه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب نرجع هنا لكلام بيقول لنا في المنار: الحج ركن من أركان الإسلام وفروضه. يعني أركان الإسلام خمسة زي ما عرفنا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. أيضا يقول لنا هنا في المتن: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. كلام الشيخ مرعي هنا في الدليل يقول لنا: هو واجب في العمر، الحج يجب مرة واحدة في العمر للمستطيع، من استطاع ليس الغير المستطيع خلاص ما حلهوش الحج. يبقى لا يكلف نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. الإنسان يبقى استلف عشان أحج، ما هو دبش عليك أصلا، ليه تستلف وتحج؟ لم يجب عليك الحج حتى تستدين وتحج. يبقى إذا وجب عليك يبقى هنا يلزمك الحج، لم يجب عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا يمكن بعض الناس يقول لك: أنا زكاة مالي هطلعها بيها لحد عايز يحج. لا، أكل بها الغلابة الفقراء المحتاجين، ما تطلع حد يحج ليه؟ الناس محتاجة تاكل، ادي للفقير والمسكين الحج، مش فرض عليه، لما يبقى يغنيه الله عز وجل يبقى يحج. لكن الحج والعمرة للمستطيع، الغير المستطيع هنا لا أقول أعطي زكاة مالي، وإن جاز في حالة من الحالات إن أعطي زكاة مالي ذلك إنسان حد عمل قدم وخد التأشيرة ومعه مال وبعد المال نقص ما مش هيكفي، وهو مسافر قص طلعت له تأشيرته والطلع للسفر، يبقى هنا يجوز أن يعان بشيء في هذا الشيء. إنسان هناك في الحج وضاعت منه النفقة واحتاج وصار ابن سبيل يحتاج، يبقى يعان من زكاة المال يعان. أما إنسان ما وجبش عليه الحج اديله زكاة المال، لا، الناس الجوع كثيرون يحتاجون لهذا المال، لا يعان أحد بزكاة مال مع وجود المحتاجين للطعام والشراب والسكن والدواء، لا، دول أولى من إنسان يطلع للحج لم يجب عليه الحج أصلا. طيب، هنا بنقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. يبقى هنا القاعدة اللي يقولها الفقهاء أو الأصوليون في ذلك أن الأمر لا يفيد التكرار إلا بقرينة إلا بدليل، يبقى الأمر يجب فعله وتنفيذه مرة واحدة، ينفذ مرة واحدة، لا يجب التكرار. طب إمتى التكرار؟ إذا جاءت قرينة تفيد أنه افعلوا، صلوا في اليوم خمس صلوات في اليوم والليل، كتب الله عز وجل عليك في اليوم والليل خمس صلوات فرضهن الله عز وجل، يبقى التكرار الصبح كل يوم أصلي، الصبح الظهر كل يوم أصلي. لكن إن الله فرض عليكم الحج فحجوا به مرة واحدة، إلا أن يقول حج كل عام. لو قال كل حج كل عام بهذا يفيد التكرار فيه، لم يرد في الحديث ما يفيد التكرار ما هو يفعل مرة واحدة. هنا لما الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت، قلت كل عام لوجبت، ولما استطعتم، ولكن رحمته بالأمة أنها مرة واحدة في العمر. ثم قال: ذروني ما تركتكم، يعني لما أمركم بأمر نفذوه مرة واحدة إلا أن أمركم بأكثر من ذلك. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحد والعمر. الحد والعمر، يبقى هذا دليل الوجوب أيضا. يبقى في الحديث الأول يعني دليل الوجوب إن الله فرض، يبقى هذه فرضية عليكم، العالة في الاستعلاء، وعليكم يلزمهم ذلك الحد فحج، أمر منه صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا في الحديث الآخر عليهن، على تفيد الاستعلاء على المرأة، الحج يبقى يجب على المرأة الحج، لأنه الأمر فيه الاستعلاء، العلو والاستعلاء كما ذكرنا في أصول الفقه قبل ذلك على خلاف العلماء فيها. فهنا إذا جاء الأمر من فوق لتحت افعل كذا، يبقى هذا يفيد الوجوب. فقال: عليهن حد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحد والعمر. أيضا في حديث ابن عباس، وهذا حديث صحيح اللي ذكرناه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج، يعني عايز يقول إنه العمرة زيها زي الحج، دخلت في الحج واجب، يبقى العمرة أيضا واجبة. هذا يعني قد يفيد، لكن ما نقدرش نجزم إنه هذا يفيد وجوب العمرة إنها واجبة، أو إنه وجوب الحج هذه وحدها لا تفيد الوجوب، لا العمرة ولا الحج في هذا الحديث. لكنه كأنه عايز يقول يعني الحج اللي فرض الله عز وجل العمرة دخلت فيه إلى يوم القيامة من معانيها ذلك، لكن الاحتداد للعمرة بغير هذا الحديث. أول عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. أهنا قد هذا يفيد الوجوب أو قد يفيد الوجوب على خلاف للعلماء. وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الصبي بن معبد الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وقال: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني كان نصرانيا الصبي بن معبد، قال: فأسلمت، فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له ذيم ثرملة، فقلت له: يا هناه، إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ وبيسأل واحد من قبيلتي رجل مسلم من قبيلته، قال اجمعهما واذبح ما استيسر لك، يعني اجمع الاثنين يعني اقرن بين الحج والعمرة واذبح ما استيسر لك. قال فأهللت بهما جميعا لما أهل قلب بيت حجة وعمرة مقارن بين الاثنين. قال فلما أتيت العذيب مكان لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، قارن بين الحج والعمرة، فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره، يعني ده زيه زي البعير، بعير ما بيفهمش وكان ما بيفهمش، أخطأ وأساء في هذا. ولا ينبغي الإنسان أن يقول لأخيه المسلم هذا الشيء إلا إذا كان بينه وبينه دلالة، وإذا كان أخطأ الآخر، أما هذا لم يخطئ لكن هما اللي أخطأ. فلما قال ذلك الرجل بيقول كأنما ألقي علي جبل، يعني كلامهم كلام تقيل وبايخ وشديد كأنه حط فوقي جبل، فهو أظن أنه أخطأ بقى وأساء. فذهب لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال، فقلت له يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني ذهب لعمر وقال وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فذكره، فقال لي عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. طمأنه عمر، فكان في عمر الرفق مع هذا الإنسان، وكان في الاثنين إساءة له رضي الله عن الجميع، لكنه أساء في هذا الذي قاله. فعمر قال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتج به الشافعية والحنبلة في قولهما العمرة واجبة، قالوا عمر لم ينكر عليه أن العمرة واجبة، قال مكتوبة عليه الحج والعمرة مكتوبين عليه، قال هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجوب العمرة. وهل مسألة وجوب العمرة فيها خلاف للعلماء، يعني بنفصل هذا الخلاف شيئا. يبقى وجوب الحج من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا يجب الحج في العمرة إلا مرة واحدة، الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة واحدة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال دخلت العمرة في الحج مرتين، مرتين لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. دخلت يعني كأنه يقول دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لها مرتين، وبعدين قال لأبد أبد، لأبد أبد. هنا الحديث العلماء يقول يا ترى إيه معناه هنا العمرة دخلت في الحج مرتين وبعدين قال لأبد أبد؟ قالوا العلماء لها معنيان، معنى أول وهو القران، أن يجوز تعمل العمرة مع الحج مع بعض، ومناسك الحج زي ما يمكن تعرفوا قبل كده أنه لك أن تفرد الحج تحج بس، ولك أن تقرن بين الحج والعمرة مع بعض، ولك أن تستمتع بالعمرة إلى الحج، ثلاث صور من الصور. إفراد الحج تطلع من هنا لبيك حج، توصل هناك تفضل قاعد مستني الحج، يعني تطوف طواف القدوم، لسه مش حاجة في مناسك الحج، تطوف طواف القدوم، أنت محرم تفط طواف القدوم، ولك أن تسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا سعي الحج، لأن ما فيش تنفل بالسعي، السعي هو فريضة فقط. يبقى هنا أنت تفط طواف، هذا طواف القدوم سنة ليس فرض، وبعد ذلك بتسعى بين الصفا والمروة، يبقى هو ده سعي بتاع الحج بتاعك، بحيث انك في يوم العيد حطوه بس طواف الافاضه ما عرفش سعي تاني. يبقى ده اللي الافراد تذهب تنوي الحج فقط، ما فيش عمره معه، طوف طواف القدوم ان شئت سعيت، بعدها تستنى لغايه يوم الترويه تذهب الى منى، وبعد ذلك تذهب في يوم عرفه الى عرفه، وبعدين تذهب للمزدلفه، وبعدين ترجع الى منى ترمي الجمرات وتطوف بالبيت ترجع الى منى، خلصت مناسك الحج. يبقى هنا الحج تحللت من الحج في يوم العيد لما طفت طواف الإفاضة ورميت الجمرات، خلاص انتهت الآن الإحرام، صرت حلالا، وجب عليك المبيت ليالي منها، وجب عليك رمي الجمار بنهار أيام منها. طيب إذا ده الإفراد يعني عملت الحج فقط. الثاني القران، أن تقرن بين الحج والعمرة، نفس الصورة، الحج هنا أفرط كان في أشهر الحج، القران أيضا في أشهر الحج هتعمل إيه؟ تنوي الاثنين الحج والعمرة، لبيت حجة وعمرة، وتذهب تطوف طواف القدوم، لأنه مش هيبقى طواف حج الآن، طواف الحج يبقى في يوم العيد، الآن هذا طواف القدوم. بعد طواف القدوم لك إن أنت تسعى بين الصفا والمروة، ولكنك تأخر لغاية في طواف الإفاضة، هتعمل نفس المناسك اللي عملها المفرد، هي مناسك عن الحج وعن العمرة. طبعا مناسك العمرة معروفة أن هي الإحرام، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، وبعد كده بتتحلل، تعلق شعرك، تتحلل. هنا هذه الأشياء تدخل في الحج، هتعمل مرة واحدة فقط. يبقى طواف الإفاضة هيبقى هو طواف الركن للحج وهو طواف الركن للعمرة أيضا. السعي بين الصفا والمروة هو للاثنين، يبقى حطه في طواف الإفاضة عن العمرة والحج، هتسعى بين الصفا والمروة هو سعي واحد عن العمرة والحج، وبعد ذلك هتتحلل بما ذكرنا. لهذا القران، القران لاحظ في الإفراد والقران بتبقى محرم من ساعة ما تروح لغاية يوم العيد ما ترمي الجمرة وأنت لابس لبس الإحرام بتاعك. لكن التمتع وده الأيسر والأفضل للي ما بيسوقش الهدي، إنك هتطلع بعمرة في أشهر الحج، هتقول لبيك عمرة، هتحرم من الميقات بالعمرة، هتروح هناك هتطوف بالبيت طواف الركن للعمرة. الآن عمرة مش حج بقى، الآن هذا عمرة، هذه عمرة، طفت بالبيت طواف العمرة، خلصت سعيت من الصفا والمروة سعي العمرة، خلصت حلقت شعرك وتحللت، خلصت العمرة، الآن هتقعد حلالا، تلبس ثيابك، تقص أظفارك، تحلق شعرك، أنت الآن صرت حلال. بعد ما خلصت العمرة تفضل لغاية يوم التروية، تبتدي بقى من يوم التروية ويوم 8 ذي الحجة توحل بمناسك الحج، هتقول لبيك حج. لاحظ المفرد كان أول ما بدأ قال لبيك حج، جاب سيرة العمرة ما فيش عمرة. القارن أول ما بدأ لبيك حج وعمرة الاثنين مع بعض، المتمتع لبيك عمرة في الأول، وإن خلص مناسك العمرة تحلل، في يوم التروية يحرم مرة ثانية بثياب الإحرام، يقول لبيك إيه حجة، لبيك حجة. هيفعل أفعال الحج بقى، يذهب إلى منى وإلى عرفة وإلى أفعال لغاية ما خلص، خلص الآن وجب عليه إيه هدي، يبقى المتمتع عليه هدي لأنه استمتع بهذا إلى ذلك. كذلك القارن وجب عليه هدي، بخلاف المفرد لا يجب عليه هدي، المفرد لا يجب عليه هدي. يبقى على ذلك الذي هيعمل النسكين أفضل من الهدي بنسك واحد أفضل، يبقى على ذلك القران والمتع أو التمتع أفضل من الإفراد، وفيها خلاف أمي وقتها هنتكلم عنها إن شاء الله. لكن بداية عشان لما نقول تمتع ولا إفراد ولا قران يبقى عندك فكرة عن هذه الأشياء. نرجع للحديث اللي فيه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. العمرة دخلت في الحج، الإمام النووي يقول فيها تفسيران، أحدهما دخلت أفعال العمرة في الأفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران، هذا صحيح معنى صحيح، لكن يعني هل محتاج أن يقول إلى يوم القيامة وإلى أبد أبد يعني مش محتاج كل هذا الشيء؟ لا، هذا الأمر يكون أخطر من كده اللي يحتاج لهذا التأكيد. فهنا دخلت ما هم عارفين أنه هيقرن بين الاثنين، هي أفعال واحدة هيعملها للاثنين اسمه قران علشان هذا الشيء. المعنى الثاني أنه يجوز أن تفعل أفعال العمرة في أشهر الحج. يمكن إحنا الآن بنقول طب أنا محتاج للتأكيد أفعالها يجوز، ما هو بوسطة يجوز إيه اللي فيها يعني هنا؟ لا لا لا، إحنا لأنه جرنا الإسلام صافي عرفنا الحل فقط، لكن أهل الجاهلية كانوا هذا حرام، حرام عنده يعمل عمرة أيام الحج دي في أشهر الحج، يعمل عمرة لأنه يقول لك أفجر الفجور عندهم بدماغهم بأكاذيبهم، يقولون أفجر الفجور أن الإنسان يعمل العمرة في أيام الحج. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري يقول أنه كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويجعلون المحرم صفر، يجعلون المحرم ده من ضمن الأفعال اللي كانوا يفعلونها، يجعلون شهر المحرم صفرة، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، أو يقولون ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هنا في رواية عند أبي داود يقولون إذا عفى الوبر وبرى الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. يبقى أهل الجاهلية برضو عشان يحللوا يحرموا المزوقة حبة كلام كده يسقعوا فيها علشان هذا سجع الكهان كذب الجاهلية علشان الواحد يحل حاجة وحرم حاجة يقوم يجيبها بدباجة كده شكلها حلو يعمل. فلما كانوا معتقدين أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور احتاجوا أن يقول لهم لا يجوز العمرة في أشهر الحج. قال يجوز العمرة في أشهر الحج يمكن بعضهم بقى فيه شيء. فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اللي كانوا معه في الحج ولم يسق الهدي أنه يتحلل بعمرة كل اللي معه صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الصحابة رضي الله عليهم أن يتحللوا بعمرة في أشهر. فسخوا الحج إلى العمرة وبعد ذلك عملوا الحج في يوم التروية علشان يستقر عند الجميع من جميع العرب ومن جميع القبائل أن العمرة تجوز في أشهر الحج. ثم أكد بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج لأبد أبد. أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. إجماع نقله ابن حزم ونقله ابن قدامة وغيرهم نقلوا أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة على المستطيع. يبقى إذا جاءت أحاديث فيها أن عبدا عفيته في بدنه وأعطيته من مال تمر عليه 5 سنوات لا يحج إليه لمحروم يبقى هنا ليس معناه أنه يجب عليه كل 5 سنوات لكنه كأنه حرم نفسه من الخير يقدر كل 5 سنوات يحض ومع ذلك لا يفعل أو أنه كل 5 سنوات يذهب لعمرة ومع ذلك لا يفعل حرم نفسه من الخير كسر. لكن لا يفيد الوجوب لا يفيد هذا الوجوب لأنه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب إلا مرة واحدة في العمر. طيب يبقى ده الوجوب الحج اللي ذكره لنا هنا حيث كلنا بعد كده في شروط الوجوب حتى يكون الحج واجبا لابد من شروط عشان أقول يجب عليك أن تحج. إيه بقى شروط الحج؟ بيذكر لنا أنه له 5 شروط 5 شروط اللي يعني نحفظها: الإسلام، البلوغ، العفو، الحرية، الاستطاعة. 5 شروط لوجوب الحج. إذا وجدت 5 الشروط أنه كان مسلما، كان عاقلا، كان بالغا، حرا، مستطيعا، يجب عليه أن يحج. يجب عليه أن يحج. إذا لم تولد هذه الأشياء ولا وجوب، هنا يقول في الحديث رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى هنا في أن الصبي الصغير مرفوع عنه قلم، قلم إيه؟ التكليف، قلم كتابة الاسم، أنه مكلف بأنه يجب عليك ويحرم عليك، لا مرفوع عنه هذا الشيء، لكن موجود له الحسنات، يكتب له الحسنات ورحمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكتب له الحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وسألته المرأة لهذا حتى قال له عد ولك أجل ولك أجل. يبقى هنا ذكر لنا حاجتين: الصبي حتى يحتلم، وده اللي قلنا أنه لا يجب حتى يكون بالغا، حتى يكون بالغا. وذكر لنا أنه رفع القلم عن المجنون، يبقى قلنا هنا المجنون غير مكلف، يبقى من شروط وجوب الحج أن يكون عاقلا ويكون بالغا البلوغا. الإسلام شرط لكل العبادات، مش محتاجين نحن ندلل عليه، يبقى هنا أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هو الإنسان الذي يطلب غير الإسلام فاشق يهودي ولا نصراني يقول أحج لبيت الله الحرام لا يصلح منه، يقول أصلي لا ينفع منه صلاة ولا شيء إلا بأول أركان الإسلام وهو التوحيد. التوحيد يبدي الشروط 3. الشرط الرابع كمال الحرية. الحرية وهنا يعني دقة منه أن يقول كمال الحرية، مش الحرية فقط ولكن يقول لك كمال الحرية، لأن العبد إذا كان مبعضا، مبعضا يمكن 2 يملكون 3 يملكون عبدا، وبعدين 1 أعتق نصيبه هنا صار 1/3 العبد عتيقا والثلثين ما زال في الرق. هنا نقول لهذا الذي حرر هذا العبد، نقول أنت ملزم بإيه؟ بعتق باقيه، لكن أنا فقير معيش ما لا أعتقد فيه وأنا ممنين أجيب هذا الشيء. وهنا العتق يسري بإيه؟ بالغنى. العتق سراية العتق بالغنى، إذا كان المعتق غنيا يسري العتق، عتق قلت له لا كله عتق كله عجيب، وادفع لأصحابك الثمن اللي هم دافعينه في هذا العبد. يبقى هنا لكن إذا كان هذا فقيرا لا يسر إلى عتق فقره، إنما نقول يستسعى العبد، روح اشتغل هذا بقيت ثمنك وادفع للاثنين اللي ملكين. يقول لا محل ما معرفش اشتغل، خليك عبد زي ما أنت. صار الآن عبدا إيه؟ مبعضة مبعضة، يعني جزء منه حر وجزء منه عبد. يجب عليه الحد، نقول يجب عليك بجزء الحر بتاعك، فرضنا 10 يملكونه، 9 حرروا فضل واحد لم يحرر، هنقول استسعى في هذا فيها نفس الشيء اللي ذكر، يبقى على ذلك ما زال مبعضا لغاية ما يعتق كاملا ويصير مستطيعا، يجب عليه الحد. لكن مع ذلك العبد هذا لو أنه حد يصح منه ولا لا يصح؟ يصح منه الحج، لكن إذا أعتق لا يجزئه هذا الذي حد عن حدة الإسلام، إذا صار مستطيعا يلزمه الحج بعد عتقه. يبقى كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حدة الإسلام عمرته. يصحان من الصغير يعني الطفل الصغير إذا حج مع أبويه يصح منه حج ولا لا يصح؟ يصح منه حج طالما آتى بالأركان والشروط، خلاص يبقى هنا يصح منه الحج. ولكن إذا بلغ نقول خلاص حج حجة الإسلام؟ لا، ما حجش حجة الإسلام، لسه حجة الإسلام له حد يؤجر عليها اللي فاتت، لكن حجة الإسلام لسه متعلقة به إذا كان مستطيع. يبقى هنا لا يجزئ كذلك العبد إذا حج وهو رقيق، هنا أجزأت عنه حد له أجر حد، لكن إذا أعتق وصار مستطيعا لسه ما زال متعلق به حد الإسلام. في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قالت قال نعم ولك أجر. عنه أيضا مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. يبقى لو كان الحديث الأولاني وحده أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا حج قال نعم ولك أجر، كنا نقول بس هو خلاص عليه، هي حجة الإسلام حتى وكان صبيا صغير. لكن جاء في الحديث الآخر أيما وديم الفصد تعم كل من دخل تحت أيما صبي كل صبي أي صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى فعليه حجة أخرى. يبقى بعد البلوغ عليه حجة أخرى ليكون بالغا، صار بالغا عليه حجة أخرى ولا إيه المعنى؟ نمتوا هنخلص خلص ما تناموش. إذا كان أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى بالاستطاعة، يبقى هنا بشروطها عليه حجة أخرى بشروطها، وإلا يصير الإنسان غير مستطيع. اللي يكون حديت قبل كده الآن وأنا غير مستطيع عليه حجة أخرى، إذا استوى هذا بمن؟ استوى بالذي أبطل حجه. إنسان أثناء الحج جامع أهله بطلت الحجة، يقول عليك حجة أخرى عليك سوينا ده بده، لا ما يستويش أبدا. إذا نقول هذا إذا كان مستطيع، إذا صار مستطيعا بعد ذلك يجب عليه حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما عبد حج ثم عتق يعني أعتق وعتق صار حرا، يعني أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. إذا كان حج وهو رقيق ثم بعد ذلك اعتقه سيده فصار مستطيعا يلزمه أنه يحج حجة أخرى. أهو يقول لك بعد الحديث الصحيح برضه صحيح الشيخ الألباني، فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجة، أجزأه حجة وأجزأه حده، حده يعني عن حجة يعني أو أجزأه حده. وإن كان يعني شيخ الألباني بيذكر أنه في إسناد ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، سيبنا من حديث ابن عباس بالشرط، إنما بنقول الحديث الأولاني فيه إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق هنا يلزمه حجة أخرى. لكن بيقول لك لو كان الوقوف بعرفة وهو في عرفة سيده قال له أنت حر صرت حر وهو في عرفة، الآن واقف في عرفة ولا مش في عرفة؟ حر ولا مش حر؟ خلاص إلى حد الإسلام، مش يحتاج لحد أخر ولا غير. الحد عرفه وهو الآن بعرفة وحر. طيب لو إنه في عرفة وبعدين طلع من عرفة وراح إلى المزدلفة، المزدلفة وفي المزدلفة حرره وسائل أنت حر، نقول له عمل إيه؟ ارجع عرفة قبل الفجر، قبل الفجر إلحق، ولو وافتح دقيقة في عرفة، وقف في عرفة أقل شيء. إذا أدرك عرفة وهو حر صار الحد حدد. الفريض ما رجعش عرفة وكمل، يبقى الحد حدد نافلة، ليست فريضة، ليست نافلة، ليست فريضة. كذلك الصبي، لو أن صبيا خرج من عرفة ذهب نام أم احتلم صار بالغا، الآن نقول له ارجع عرفة ويقف بعرفة ولو جزءا من الليل ليلة عرفة. لكن طلع الفجر، بعد الفجر صار هذا حرا وهذا بالغا، ينفع يرجع عرفة؟ انتهت عرفة خلاص، انتهى وقت عرفة بخروج الليل ومطلوع الفجر. طيب فإن عتق بجمع لم يجزي عنه على الصورة التي ذكرناها، إذا عتق بجمع عتق سيده يعني جمع اللي هي المزدلفة، جمع اللي هي المزدلفة اسمها المزدلفة، اسمها جمع واسمها المشعر إيه؟ الحرام، مشعر الحرام. عرفة اسمها عرفة واسمها إيه؟ المشعر الحلال، المشعر الحلال اسمها إلال كمان اسمها عرفة. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، يعني بيقيد هنا بيقول له إذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في عرفة يعني أجزأه، بس بيحط له قيد تاني، القيد يعني في نظر هذا القيد عايز يقول فرضنا ذا أول ما أحرم لبيك حجة طاف بالبيت وبعدين حب ان هو يخلص كمان من السعي، راح ساعة بعد هذا الطواف، بيقول له انت اتيت بركن من الاركان، اتيت بركن من الاركان، طالما اتيت بهذا الركن من اركان الحج وانت اعتقت بعد عرفة وانت في جامع عشان ترجع لعرفة مرة ثانية، لا ما ينفعكش هذا الشيء، لانك سعيت بعد طواف القدوم، والسعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود، يعني عايز اقول ما ينفعكش هذا الشيء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. اذا قلنا ان السعي الاول كان عن نافلة فليسعى مرة ثانية تكون عن فريضة، وإلا نقول يجزي السعي الأول، إن هنا السعي كان واجبا فأتى بما عليه، أتى بما عليه، وجوزت له الشريعة أن يأتي به قبل باقي المناس، وهو حين أحرم أحرمه صغير، والثاني أحرمه، الإحرام ركن من الأركان، أحرم قال لبيك حج، أول الإحرام ولبس لبس الإحرام، هذا الإحرام ركن ولا مش ركن من الأركان؟ نفع الإحرام، اللي خلى الإحرام ينفع ما خلاش السعي ينفع ليه؟ يبقى هنا يا إما نلزمه بإعادة السعي وهذا أخوف فيها، وإما نقول أجزأ عنه أنه وقف بعرفة لأنه وقوف الفريضة، فالأصواب فيها أنه يعيد السعي مرة ثانية. مفهوم المسألة؟ هاي السعي ده مين اللي هيعيد السعي ده؟ مين اللي هيعيد؟ اللي هو كان عبدا وبعدين السن الأول هو أحرم وهو عبد، طاف بالبيت وهو عبد، سعى بين الصفا والمرة، ده سعي بتاع إيه بقى السعي ده؟ سعي مفيش سعي نافل، مفيش سعي نافل، تقصد سعي تحدث النافل، تقصد سعي حجة النافل. طيب الآن لما وقف بعرفة أعتق وهو بعرفة، الآن الوقوف فرض ولا مش فرض؟ هو بيقول له لا ما ينفعكش فرض انك سعيت قبل ذلك، وهيعقدوا لي ليه التعيد ده؟ ملوش معنى هذا التعيد. هنا طالما الحد النبي صلى الله عليه وسلم الحد عرفه، هو بيعرفه واقف في عرفه، والان صار الحد بتاعه فريضه، ايه اللي خلى الحد هنا الان الوقوف بعرفه تصلح ان تكون فريضه؟ نبطل له هذه الفريضه بانك سعيت قبل كده، يا سيدي يسعى ثاني، يسعى ثاني، يقول لك لا ما يجوز المجاوزه، يجوز للحاجه الان، وانت عايز ترجعه من بلده بحده ثانيه، ما هو الان موجود فيها الحده وما عندكش دليل على انك تبطل له، هذا شيء الا مجرد النظر، والنظر فيه اخذ ورد، فعلى ذلك لا نعترف بهذا النظر الذي يقوله، ونقول يا اما نعتبر كما اعتبرنا الاحرام الاول انه يصلح له الان، استدام الاحرام الاول فليكن السعي، او نقول يعيد السعي، وهذا للتاكد من العباده، يعيد السعي ويكون سعيه الان مجزئا عن حجه الفريضه. وكذا تجزئ العمر إن بلغ أو عتق قبل طوافها، لأنه أعظم أركان العمر الطواف، فلو أنه أعتق بعد الطواف الخلاف في السعي هو من الواجبات ولا هو من الأركان، فعلى ذلك العمر أسهل، عمر سهلة، والله أنه عمرة نافلة طيب وبلغ الآن وعمل عمرة ثانية يجوز له يعمل عمرة ثانية، لكن الحد نقول له عمل حد ثاني فين لسه ما يمكن ما أعرفش ولا في عمره كله يعمله بعد ذلك. إذا تجزئ العمر إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام، لو أن صبيا صغيرا أحرم وهو في سن المراهقة أحرم وبعد ذلك على ما عمل أي العمر وطاف بالبيت كان بلغ، يبقى على ذلك الإحرام بتاعه يجري على طواف والسعي إن هو فريضة، الآن هي عمرة الإسلام. الشرط الخامس وهو الاستطاعة، لا بعيس كلام ياما بقى نخلي المرة الجاية إن شاء الله، معدنا يوم الأربع. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.